الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال الإمام العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله: وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول لا له الحتم. كان هذه وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. نعم، يقول رحمه الله: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، يعني كان إذا اقترنت بالفعل كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، فهذا للدوام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، هذا للدوام لأنه لم يكن يفتتحها بغير التكبير. وأحيانا تأتي لغير الدوام، أحيانا تأتي لغير الدوام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقون. هذا ليس للدوام، لكن أن الغالب أنها تأتي للدوام. ومنه قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما. نعم. وإن يضف جمع ومفرد يعم، الشرط والموصول لا له الحتم. نعم. وإن نعم إيش؟ وإن يضف جمع ومفرد يعم. المفرد هو ما دل على واحدة واحدة بخلاف المثنى، المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع. قال: وإن يضاف مفرد جمع ومفرد، يعني إذا أضيف المفرد وأضيف الجمع فإن إضافة المفرد أو إضافة الجمع تقتضي العموم، يعني من صيغ العموم المفرد المضاف. قال تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث، والمراد بنعم ربك فحدث، لأن نعمة مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف كان من صيغ العموم، والجمع أيضا إذا أضيف كان من صيغ العموم. مثاله: من يذكر مثال جمع مضاف؟ جمع مضاف. محرمات. لا لا، لن تروا ان الله اصبر عليكم نعمه. الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة، نعمه جمع مضاف فيشمل جميع النعم، وكذلك المفرد المضاف: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، بدليل قوله: لا تحصوه. إذن المفرد المضاف يعم، ولذلك قول الفقهاء: النكاح ركنه كذا كذا كذا كذا. فيظن طالب العلم الصغير الذي لم يتحقق بصيغ العموم أن هذا من خطأ الناسخ، فيقول: كيف يقول ركنه ثم يذكر أربع أركان؟ ولو رجع للقاعدة أن ركنه، كلمة ركنه هذه مفرد مضاف فيعم، ولذلك بعض الشراح يقولون ركنه أي أركانه لأنها مفرد مضاف. والشرط والموصول لا والشرط والموصول لا له انحسب، كذلك الشرط يدل على العموم والموصول يدل على العموم، يعني جميع الشروط في جميع أسماء الشرط وجميع أسماء الموصول تدل على العموم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقول من عمل يعني أي عامل يعمل عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مردود. هذا عموم في العامل وعموم في العمل. أما عموم العامل دل عليه اسم الشرط، وعموم العمل دلت عليه النكرة في سياق الشرط. من عمل عملا، عموم في العامل اقتضته كلمة من، وعموم في العمل اقتضته النكرة في سياق الشرط، النكر عمل في سياق الشرط من، وهو من سياق العموم. إذن أسماء الشرط وأسماء الموصول كلها تدل على العموم. مثال أسماء الموصول قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق، فقال والذي جاء بالصدق ثم قال وصدق به أولئك، أولئك، هذا دليل على أن قوله والذي جاء بالصدق عموم، بدليل أنه ختم الآية بقوله أولئك هم المتقون، ولو كان واحدا لقال أولئك هو المتقي أو هذا هو المتقي. نعم. لا يفرض مضاف. الظاهر المفرد مضاف للعموم. هذا الكتاب محمد أو كتاب زيد. كتاب زيد. كتاب زيد. كتاب زيد مفرد مضاف. فيشمل كل كتابنا. لا يصدق على كتاب معين. لو أردت كتاب معين. لا خلاص. القرآن مثل كتاب معين. هنا هنا هنا هنا المفرد المضاف. أما القاعدة إذا كان كتاب الله مثلا هذا صار علم على، يعني هذا مركب مضاف كله علم على شيء معين. ناقة الله ناقة معينة. بيت الله بيت واحد في الدنيا. فهنا المفرد إذا أضيف لا يكتسب العموم إذا كان لا يصدق إلا على شيء واحد، يعني صار علما بالتركيب، يعني زي أصول الفقه، أصول مضافة إلى الفقه، وأصول الفقه واحد علم واحد على الإتمام. بيت الله واحد، الإتمام ناقة الله المعنية واحد. المفرد المضاف على العموم ما لم يكن علما بالتركيب. لا مش فيه أصلا مفرد مضاف للعموم ما لم يكن علما بالتركيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: منكر إن بعد إثبات يجب، فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي النهي استفهام، شرط وفي الإثبات للإنعام. هذا أشكل بيت في النظر. طيب عيد. منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي النهي الاستفهام، شرط وفي الإثبات للإنعام. أراد المؤلف أن يعدد صيغ العموم يعني أراد أن يذكر طائفة من صيغ الأمة، ويذكر أيضا ما يوهم أنه من صيغ العموم وليس من صيغ الأمة. قال منكر من بعد إثبات يرد هكذا. طيب فمطلق أراد أن يقول المطلق والنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات هي تدل على الإطلاق ولا تدل على العموم. مثاله قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآن بقرة في سياق النفي أم في سياق الإثبات؟ في سياق الإثبات. فهنا يقال له مطلق ولا يسمى عاما. إذن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم. فلذلك قال منكر من بعد من بعد إثبات يرد فمطلق، يعني النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فهذا مطلق لأنها نكرة، رقبة نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق ولا تفيد العموم. طيب ثم أراد أن يبين عكس هذه الصورة. وللعموم إن يرد من بعد نفي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام، يعني والنكرة تكون للعموم إذا كانت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام أو في سياق الشرط وفي إشباعات في الأخير إثبات للإنعام. أيوة. وإذا كانت في سياق الامتنان فهي للإطلاق وليست للعموم. نأخذ أمثلة. النكرة في سياق النفع مثل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا يدل على العموم لأن الله نفى عن شرعه الحرج قليلا كان أو كثيرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه نكرة في سياق النفي أكدت بحرف من حروف الجر الزائدة فصارت نصا فيها. يعني لو قلنا لو قال قائل ما في البيت من رجل، هذه أقوى في العموم من قولي لا رجل في البيت. لا رجل في البيت هذا السياق ظاهر في العموم، نكرة في سياق النهي نكرة في سياق النفي فهي للعموم، لكن هل هي ظاهرة فيه أو نص فيه؟ ظاهرة فيه. متى تكون نصا في العموم؟ إذا أكدت بحرف من حروف الجر الزائدة. فلو قلت لا من رجل في البيت صارت نصا في العموم. طيب هذه النكرة في سياق النفي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا نافية ومخلوق نكرة في سياق النفي فيشمل أي مخلوق، فإنه لا طاعة لك أو لا طاعة له عليك إذا كان في معصية الله. النكرة في سياق النهي قال تعالى ولا تشرك في حكمه أحد، فأحد النكرة في سياق النهي وهو قوله ولا تشرك، فلا ناهية وتشرك في المضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، في حكمه جار ومجرور متعلق بتشرك، وأحدا في محل نصب مفعول به وهي نكرة في سياق الشرط في سياق النهي فهي العموم، يعني لا تشرك في حكمه أي أحد. إذن عرفنا أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم، وأما النكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، وقد مثلنا لذلك، ثم مثلنا للنكرة في سياق النهي. وأما النكرة في سياق الشرط كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، شيء نكرة في سياق الشرط وهو قوله فإن تنازعتم، والمعنى فإن تنازعتم في أي شيء، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا أي من عمل أي عمل، لأن عمل النكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. تقول من يجلس فله درهم، من هنا شرطية فتفيد العموم، إذا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وأما النكرة في سياق الاستفهام وكذلك النكرة في سياق الاستفهام، قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، خالق نكرة في سياق الاستفهام، هل من خالق يعني هل هنالك أي خالق يرزقكم، وأكدت بحرف من حروف الجر الزائدة فصارت نصا في العموم وهي نكرة في سياق الاستفهام. أما النكرة في سياق الامتنان فهذه لا تفيد العموم، لا. من يمثل؟ طريا. طيب هذه نكرة التنسيق مساق الامتنان، نعم. هذه قراءة، القراءات أتينا بها لأجل التمثيل. قال رحمه الله وأكده العموم في نص كثير. أما خصوص سبب، أما خصوص سبب فما اعتبر. وأكده العموم في نص كثير أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. نعم. قال واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزلت آية في حادثة خاصة ولفظها عام فالعبرة بعمومها لا بخصوص الحادثة التي نزلت بشأنها، وما يدل على صحة هذه القاعدة أن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قيل نزلت في امرأة سرقت فيكون ذكر السارق يدل على الأمور، وقيل أن رجلا سرق درعا لصفوان بن أمية فنزلت الآية، فيكون ذكر السارقة في الآية دالا على العموم. فهمنا هذا يا أخوان؟ قال طيب يقول الله عز وجل والسارق والسارقة، فلنجعل سبب نزول الآية امرأة جحدت متاع أو جحدت إناء استعارته ثم جحدته فنزلت الآية في شأنها، لماذا ذكر الله الرجل السارق والحكم ايش بتعلق بالمرأة؟ لإفادة العموم. وعلى الرواية الأخرى أن رجلا سرق رداء أو درعا من صفوان بن أمية فنزلت الآية في شأنه فذكرت المرأة يعني السارقة لأجل العموم. نعم يعني ما كان سبب القصة أنه وقع هذا وهذا في آن واحد، إما أن يكون سبب نزول الآية سرقة رجل لمتاع أو سرقة امرأة لمتاع، فذكر أحد الطرفين ذكر السارق مع أن سبب النزول سارقة، أو سبب النزول سارق فذكرت السارقة، أو سبب النزول سارقة فذكر السارق، يدل على عموم الحكم. نعم. وهذه قاعدة من قواعد التفسير، يعني قاعدة تفسيرية وليست قاعدة متعلقة بأحكام الفقه. الشيخ الفلاندا باب العرض مع المكان بانو زادتك من الاسم بدل عدد الزوانزون يقدر على المجيء على المريك إذا لم يكن بينهم تعارض. لا أما خصوص سبب التماثل هذا مع نفسه ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فحد الوصف، هذا استثناء من القاعدة التي قبله. ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السبت، هذه المقالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب، وهي أن رجلا كان صائما وقد ظلل عليه وبلغ منه الجهد ما بلغ، فقال ليس من البر الصيام في السبت، اللفظ عام والصورة خاص، فهل نطرد القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنقول كل من صار في السفر فقد فعل ما ليس ببر؟ لا والله. الشيخ وفق في هذا توفيق عجيب، يعني كثير من العلماء يذكر القاعدة ويطلقها ولا يقيد، وهذا من انتفاع المتأخرين من ايش من علوم المتقدمين. انتبهوا نعيد القاعدة. القاعدة الأولى معروفة ولا لا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا تلتفت إلى صورة السبب، لا تلتفت إليه، بل عمم الحكم وصورة السبب هذه داخلة في النص العام، ودخولها قطعي وقيل دخولها ظني. ومال العلوي في نظمه المشهور إلى أنها قطعية، دخولها في النص العام قطعي لأن النص إنما جاء بسببه، فدخولها قطعي. وفي ذلك يقول واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيبه، يعني واروي عن الإمام مالك أنها تفيد الدخول في النص دخولا ظنيا، يقول دخلت فيه دخول ظني وليس دخول وقف، واروي عن الإمام ظنا تصيب. المهم القاعدة سليمة، لكن يستثنى منها يعني لا تلتفت إلى صورة السبب وعليك بإيش بعموم اللفظ، مع دخول صورة السبب في النص دخولا أوليا قطعيا على ما هو الراجع. طيب قال الشيخ مستثنيا ما لم يكن متصفا بوصف فخذ يفيد علة فخذ بالوصف. يعني النص الذي سمعناه ليس من البر الصيام في السفر، وعلى لغة من لغات العرب ليس من البر الصيام في مسفر. المهم يفيد العموم، ويؤخذ منه أن الصوم في السفر ليس ببر، قال العلماء، وهذا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لا يمكن أن يفعل ما ليس ببر، وصام أصحابه وأفطروا، وصام هو في السفر وأفطر. إذن هذا العموم فيه إشكال. هل يقال صورة السبب معتبرة؟ يعني هو قاله في شخص معين، هنا اترك اللفظ العام وخصصه بصورة السبب، لئلا يرد عليك جواز الصوم في السفر من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معصوم، فتقول هذا نص عام وصورة السبب يخصص بها، فيكون عام أريد به ذلك الشخص الخاص الذي ظلل عليه، فيخرج عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. واضح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وخصص العام بخاص ورد كقيد المطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمر. نعم. إيش قال؟ وخصص العام بخاص. وخصص العام بخاص ورد، يعني إذا ورد عليك نص عام ثم جاء نص آخر يخصصه، فخصص ذلك العام بذلك الدليل الخاص، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، بحديث وحلت لنا ميتتان ودمع، فذاك نص عام وهذا نص خاص يخصصه، فيبقى عمومه صادق إلا في صورة الخاص، ويعمل بالخاص فيما عدا سورة العام. كقيد مطلق بما قد قيد، كذلك عامل النص المطلق معاملة النص العام، فإذا ورد له مقيد فقيده به. ففي قوله تعالى في آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس مطلق عن القيد، لأن الله لم يذكر الإيمان في كفارة الظهار، قال من فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ما قال فتحرير رقبة مؤمنة، بل أطلق الرقبة، لكن قيدت في كفارة القتل، قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلق أيضا في كفارة الأيمان، فكفارة إطعام عشرة مساكين ما أوصيتم أن تطعموا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجاءت في كفارة الأيمان مطلقة وفي كفارة الظهار مطلقة، وقيدت بالإيمان في كفارة القتل، فهنا يحمل المطلق على المقيد، فنقيد النص الذي هو قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي فتحرير رقبة مؤمنة، حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية كفارة القتل. هذا معنى قوله خصص العام بخاص ورد فقيد مطلق بما قد قيد. نعم. هذه استثناءات مهمة جدا، الآن استثنى من القاعدة نفسه، ما لم يكن، يعني هذا كلام صحيح، ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمر، يعني إذا ذكر نص عام، إذا ذكر عموم ثم ذكر الشارع بعض أفراد ذلك العام بحكم العام فإن ذلك لا يقتضي تخصيصه على الصحيح. هذا كلام جميل خالص. ذكر نص عام حكم عام، ثم ذكر بعض ذلك بعض أفراد ذلك العام بحكم العام، فلا يقال إن ذلك العموم ليس مقصودا، إنما المقصود به خصوص ما ذكر من أفراد ذلك العموم. طيب أديكم لها مثال بالواقع ولا لا؟ طيب لا أنا بعدين حناتي للشريعة الآن نذكرها. لو قال مثلا العلماء كرماء، هذا نص عام ولا لا؟ نص عام. ثم قال زيد كريم، وزيد هذا عالم متفق عليه، زيد كريم. فيأتي بعض الناس ويقول قوله العلماء كرماء ليس المقصود به أن أي عالم كريم، إنما المقصود به زيد العالم هو الكريم. يقول لك لا تلتفت للنص العام العلماء كرماء، لأنه ذكر بعد هذا النص العام ذكر بعض هؤلاء العلماء ورتب الحكم عليهم، قال زيد يعني العالم كريم. واحد يقول لك خلاص أبطل العموم وجعل الكرم الذي وصف به سائر العلماء المقصود به زيد، نقول هذا لا يقتضي التخصيص، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام بحكم العام، وذكر أفراد العام بحكم العام بعد العام لا يخصصه على الرأي. مفهوم؟ ذكر العام ثم ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي تخصيص ذلك العام بهذا الفرد. طيب ما هي الفائدة من إخراج ذلك الخاص من جملة العام وإعطاه نفس الحكم الذي كان هو داخلا فيه بحكم العموم؟ قالوا هذا لمزيد العناية بهذا الخاص. قال لك أكرم العلماء، ثم قال أكرم زيدا، معناها أكرم العلماء واحدا واحدا وخاصة زيد، أكد عليه وأنا أؤكد عليه. دي بس نوع من الاهتمام بجنو بهذا الفرد، مش تخصيص الحكم العام بهذا الشخص. فهمتم يا اخوانا؟ لا، اكرم العلماء وبعدين قال اكرم زيدا. طيب زيدا ده نجار لا عالم، وطيب لماذا ذكر بحكم العام بعد دخوله في العام؟ لاجل العنايه به ومزيد الاهتمام به. نظيره قوله تعالى في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. واحد يقول لك لا الصلوات ما مقصودة، يعني حافظوا على الصلاة، لأنه ذكر العام ثم أضرب عن العام وذكر بعض أفراد العام بحكم العام، مما يدل على تخصيص المحافظة بإيش؟ بالصلاة. وقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هذه مزيد الاهتمام، ذكر الخاص بعد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص على الراي. واضح هذا؟ هذا مع الكلام الشيخ. والعلم سبحان الله أصله وقوالب، وبعدين العلماء يجعلونه نظما فيستغرب، وهو قاعدة ربما تكون عندك مخمرة، لكن لا تظن أن هذا المخمر عندك هو نفس القاعدة. ليش؟ للالتباس بسبب النظم وبسبب إيش؟ التعبيرات والاختلاف، لكن هي قاعدة. كملتوا؟ الحمد لله على توفيق. تعال نظم. فعلى الشيخ ما ختم نظمه بإيش؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عزاه في ذلك أنه كان يريد أن يزيد على النظم ويستخرج قواعد أخرى عشان كده كثير من الناس الذين تكلموا على ما صنف في علم القواعد والأصول يجعلونها منظومة القواعد والأصول، ما ملاحظين في الكتابة لما يكتب اسمها منظومة القواعد والأصول يكون اسمها كده، لأنه فيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية، يقولوا منظومة القواعد والأصول. جزاكم الله خير، يعني يكون عندكم لقامات حارة كده.